جزاك الله خير. قاعد ملا مش حكاية قديمة نقول احنا قديمة، لا، نقول ان صفات ربنا سبحانه وتعالى أولية بأولية الله عز وجل أو أزلية أبدية كما صح الأمر. لكن حكاية قديمة هي المعتزلة اللي بيستخدموا هذا الاصطلاح، واللي ورد في النص الشرعي أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم، فعلى أساس قياس السلطان سلطان الحق سبحانه وتعالى غير مخلوق وصفاته غير مخلوق. لكن لفظ قديم أصل من استخدمه المعتزلة، فنقول صفات ربنا سبحانه وتعالى أزلية بأزلية الذات لا أولية لها، أنت الأول فليس قبلك إيه، هو أول بذاته وصفاته، والله على كل شيء قدير في 50 موضع في القرآن جاي. فاحنا بننبه إشارة أن يكون في عدد كبير من مال في إيه؟ أسماء المشتهرة يعني؟ كل شاهد حيفيد الاسم ذكرناه، الشواهد الثانية تكرار ها؟ هم الفين طلبوا سنة تانية لسه بيجوا، احنا هناخد احد الصفات كتطبيق عملي على اثبات الصفات بين السلف ومخالفيهم. ناخد صفة العلو والعرش والكرسي حق، يبقى نتكلم عنها على حسب ما عند 220. ننتظر شوية لما الشباب يحضروا، ان ما عادش حد يحضر دي تاني. طيب ايوه ده احنا نبقى نتكلم عنها ان شاء الله عز وجل، بس لما نكمل كلامنا في قواعد السلفية ونراجع ما وقفنا عنده في المحاضرات الماضية. احنا وقفنا فيه يا شباب واحنا نتكلم على المحاضرات، مين ما لخش البحث في 5 صفحات او اكثر ب ليه بس؟ انا عايز اتاكد ان كل واحد فيكم حفظ القواعد ديت كتبها بيده. عدد الطلبه في سنه تانيه كام؟ عدد الطلبه في سنه تانيه عددهم كام؟ العدد الكلي بتاع الطلبه حد يعرف؟ 30 ها؟ هو سنة تانية بس اللي فيها اخوة واخوات مش كده برضو؟ نعم سنة تانية ما فيش اولى اخوات. ايوه يعني بتوع سنة تانية ممكن عندهم يعني نعيد الطلب منهم تاني. لو حد من الاخوات بتوع سنة تانية حضر في الدورة بتاع تغيير العقل ديت ولا تبديل العقل، الله يجزيهم الخير او يجزيهن الخير، يجيبولنا الورق اللي كتب في هذه الدورات ضروري. الشيخ علي خد الورق معاه قال هبعته لكم بعد شحال. ها ضروري كما أملته الأخت اللي كانت بتدرس الدورات دي. إن كان حد عندهم يعني حضر أو كده. آخر ما تحدثنا عنده إيه الشباب اللي موضوع القواعد الثانية خلصناها إثبات الصفات على مراد الله واحترز من إيه التعطيل والتأويل بغير دليل وكلمنا على أنواع التأويل وكلام من ده والمحكم المتشابه. أنت فاكرين موضوع المحكم المتشابه؟ طب أسأل كده أشوف أنت فاهمين ولا مش فاهمين. لو إن القرآن محكم ولا متشابه؟ أي محكم ومتشابه. طب محكم على أي اعتبار؟ ها على اعتبار معناه المتشابه. هاي لا أنا بتكلم القرآن كله محكم ولا متشابه؟ خلي الأخ اللي ورا جاوب. شوف شباب بنقول محكم فالقرآن كله محكم باعتبار الدلالة على معناه لأن الإحكام معناه العلم معنى أنه محكم يعني معلوم واضح يعني. فجميع آيات القرآن باعتبار معناها لأنها لغة العرب محكمة وهي متشابهة باعتبار أن الآيات. وعليكم السلام وبركاته. أهلا احنا قلنا ايه متشابه باعتبار الجودة والحسن يشبه بعضه بعضا هذا المعنى كل القرآن متشابه. يعني في النظم والبلاغة والصياغة والتركيب والإعجاز هذا المقصود. لكن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فدي القضية جاء اللي محتاجة إلى إيه تفصيل شوي. إحنا قلنا نصوص الصفات أو الآيات المتعلقة بأخبار الغيبيات في معناها محكمات وفي الكيفية التي دلت عليها متشابهات فتفوض في الكيفية ولا تفوض في المعنى. طب ما الذي يلزم لو قلنا بتفويض معاني نصوص الصفات إلى الله عز وجل وأن الإنسان لا يعلم معناها؟ أحسنت. إن ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا بما لا نعلم وخاطبنا بألغاز لا تفهم. طيب ما المقصود بمذهب التفويض؟ ها هل مذهب التفويض هو مذهب السلف الصالح؟ يعني مذهب السلف تفويض الايه؟ الكيف. ومذهب التفويض طب كيف نشأ مذهب التفويض؟ مذهب التفويض مين اللي أنشأه؟ توقع سؤال زي كيف امتحان. لا ماله مذهب المعطلة التأويل اللي هو التحريف بغير اللي هو على تحريف تأويل بغير دليل. لكن أنا بتكلم على كيف نشأ مذهب التفويض. على فكرة حيفيدكم كتاب المحكم المتشابه جيدا وهذا من الكتب الدقيقة جدا في قضية الوقت المتشابه وفهم هذه الصفات، فإما تجيبوه أو تصوروه ما فيش إشكال ولا حاجة. ها؟ المحكم والمتشابه وعلاقته بقضية التفويض، كتاب أزرق كده، كتاب لي أنا عامله بحث من أبحاث الترقية، كان جميل جدا. أي موجود كتاب موجود في المكتب بتاع سلسبيل. الأشعرية ما وضعوش أسس خمسة. أنا عايز إجابة. ها؟ السؤال تاني، كيف نشأ مذهب المفوضة؟ الأول أنتوا فاهمين الكلام ده ولا نسيتوه ولا أعيدكم تاني؟ أنا ما عنديش إشكال نعيده، لو ما حدش حضر أو نسبة اللي ما حضرش كتيرة ممكن نعيد، لكن لو أنتوا حضرتم ومحتاجين جديد بدل التكرار يبقى أتمنى أن كنتم فاهمين وتابعوني في الإجابة. لكن لو أقول لك سؤال في الاختبار، كيف نشأ مذهب التفويض في العالم الإسلامي؟ وهل هو مذهب السلف؟ وما الفرق بين مذهب التفويض ومذهب السلف؟ وما اللوازم المترتبة على مذهب التفويض؟ وهل كان الإمام مالك مفوضا؟ سؤال كده على طول محتاج صفحتين إجابة وتكون دقيقة جدا. وخلي بالكم لا السؤال مرة تانية والله ما أعرف أقوله. أنا بقول السؤال مرة واحدة من ذهني، فالحكاية ترتيبه ديت ممكن أقوله تاني ما أقولش بنفس الصيغة اللي أنا قلتها المرة الأولانية. أخبلك إزاي؟ ساعة ما بقى أكتب الأسئلة ربنا بيفتح ونحلها إن شاء الله عز وجل. أخبلك إزاي؟ لكن ركزوا معي، احنا قلنا في باب الاسماء والصفات، انا بقول لكم وبركز تاني وبعيد وبزيد، وخصوصا الاخوات وان كان الله يجزيهم خير، اختي برضو بعت النهارده وقت مختصر القواعد السلفيه في الصفات الربانيه الطالبه والفرقه، جزاها الله خير عامله شغل ممتاز ومرتبات ترتيب جيد وبالوان مختلفه. نعم، وهذا انا اتمنى من الاخت ديت انها تاخد الورق اللي جابته ده وتصور وتجيب له صوره، يعني بحيث تحتفظ بالكلام ده هوت لما تيجي تشرحه لبعض الاخوات ولا حاجه، لان اللي حلاقيه جايب درجات كويسه هنعمل له ان شاء الله عز وجل اجازه خاصه لما يكمل كل ما يتعلق بالموضوع، بحيث انه لو درس هذه الماده نثق فيه انه هيدرس بمنهج السلف الصالح وفهمه كويس. لأن عايز أقول لكم على حاجة، يعني قضية من القضايا المطروحة برضو في مسألة أنتوا، يعني إن شاء الله جايز أرجح عقلا من سنة أولى أو عشتوا في قضية إيه الدراسة فترة، ولا ممكن قعد سنتين أو ثلاثة في المعهد وهو في سنة تانية. مسألة إن واحد يحضر لشيخ ويقول أنا تعلمت عند الشيخ فلان، دي المسألة ديت مسألة فضفاضة ومرنة. انت حضرت عند الشيخ حتى حصلت على العلم اللازم اللي يجيزك فيه الشيخ بإجازة مكتوبة، ولا انت حضرت شهر ولا قعدت يومين ثلاثة ولا حضرت له درس وتقول انا حضرت عند الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان؟ يعني الدراسة الأكاديمية لا أحكمها، اللي قاعد في الكلية ففي بشيخ درسوله ومنهج مقرر، ممكن طلبة يطلعوا خايبين بعد ما ياخدوا الشهادة، وهذا أكثرهم لو طلع على منبر ما عرفش يقرا قران حتى ولا يعرف ان هو يتكلم كلمتين على بعض، يبقى واخد شهاده اصول دين ومش عارف يتكلم على المنبر. ويمكن واحد ما درسش اصول دين وعنده لباقه في الكلام ولباقه في الفهم ويقدر انه يتكلم باسلوب حلو، لكن حكايه شيخ ومين ديت في الدراسات الاكاديميه بيبقى معروف اللي يدرسه في السنه دي في الفتره دي اللي درسها، واي طالب يتخرج من الكليه لازم ياخد على الاقل 180 ساعه 180 ساعة دراسة في كل سنة بيدرسها، على أساس يدرس ال 180 ساعة دول يكون ألم بالأشياء الرئيسية في مختلف العلوم، ولو أراد أن يتخصص بياخد إيه؟ مادة من المواد اللي هو بيبرع فيها أو يميل إليها أو يحبها. فهو عنده علم أو ثقافة عامة عن كل المواد وبحر واسع في تخصصه. لما ياخد الماجستير يدوله درجة التخصص، أخذ الدكتوراه ده الرجل ده باحث، والمقصود بالدكتوراه انه مش عالم، لا ده انه يقدر يبحث وقدم نموذج ناقش وخد في درجة علمية. ففي اي مسألة من المسائل في قواعد البحث أخذها ودرسها ويستطيع انه يبحث. لكن لما تقول الشيخ فلان انت عامل حاج علمك انت درسته فين، لان مش كل واحد حفظ مجموعة احاديث وطلع على المنبر وقال كلام كويس واثر في الناس ببكين او ما شابه ذلك اصبح عالما، او ان هذا اصبح مرجع في الفتية. فلابد ان يقول لك انا حضرت عند الشيخ فلان ودرست عند الشيخ فلان، فان لم يختبره الشيخ او حتى على الاقل يعرف ان هذا الشخص مؤهل ان يدرس وباجازة من الشيخ، يبقى هذا مجرد كلام مو السند، لازم الشيخ يكون معه حاجة زي كده. فانا اذكر ان احد الاخوات حضروا لنا في ايام ما كنا بندرس في معهد اعداد الدعاء اكتر من 5 معهد، وكان عند ايام الشيخ نشأت فك الله اسره، يوم ما كان الرجل في مسجد الهدي النبوي درسنا نجي بسنتين. فاحد الاخوات انا لا ادري ماذا صنعت حتى تحفظ كل كلمة قالها الدكتور محمود عبد الرازق من فمه او من كتبه، والله حفظها بدرجة انا زهلت. فهي طلبت اجازة قلت لها لا بد من اختبار، فاختبرناها في حوالي 16 او 17 صفحة اسئلة في كل مواد او في كل الاشياء اللي انا اعرفها، وكانت اجابتها اجابة موفقة ممتازة لدرجة انا زهلت لان الفترة طويلة. فهي عايشة مع الموضوع وفهمه وفهم منهج السلف فهم رائع جدا جدا، واظن هذه ربما تكون من الاخوات اللي انكرت وغيرت في الموضوع دورات تغيير العقل واتصلت عشان تقول الكلام ده. فاعطيناها اجازة على انها تتولى هذه المسألة في تدريس مادة العقيدة في خصوصا باب الاسماء والصفات وباب القضاء والقدر والاشياء الخاصة بهذه الامور. مثل هذا الواحد يعترف به. انما تيجي تقول لي واحد مثلا حضر محاضره للشيخ والله انا من تلامذه الشيخ فلان والشيخ فلان شيخ هو درس لي، كان زمان عند السلف الشيخ يروح يقعد التلامذه عنده مده سنه او اثنين او ثلاثه لغايه ما ياخدوا علمه كله ويروح يدور على غيره، يظل على هذا الحال لمده مثلا 10-15 سنة أو 20 سنة يبقى شيخ. لكن بالطريقه اللي تحصل ان واحد يقعد معك ساعه ولا اثنين والله انا اخذت العلم عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، وهو يعني مسكين نسأل الله تبارك وتعالى له وله يديه. دي القضية دي مهمة جدا، ولذلك اتمنى ان تحرصوا حرصا شديدا جدا جدا على ان تحفظوا قواعد مذهب السلف الصالح حتى على الاقل عشان ما نرقوش في كتاب المختصر ده. واللي عايز منكم يدرس ويتخصص يرجع لكتاب الرسالة التمرية ويقرأ كلام شيخ الإسلام التيمي. أنا أتمنى وأنتظر إن في حد منكم مثلا يكون قرأ في الرسالة التمرية ويرى عبارة غريبة عليه أو عبارة مثلا ما فهمهاش، أو قارن بين مختصر قواعد السلفية والرسالة التمرية في أوجه الشبه اللي موجود ويقدر يفهم كلام التيمية، قرأ كلامه في الفتوى الحموية، يكون اجتهاد شخص. إنما أنت جاي بس عشان تاخد شهادة في المعهد، والله هذه لا هتوظفك ولا هتعينك امام وخطيب ولا هتسترزق بها، ده انت جاي تتعلم علم شرعي عشان تستفيد وتفيد الامه الاسلاميه، فينبغي ان تتحمل المسؤوليه ويكون عندك حرص في طلب العلم. فاهمين يا اخوانا؟ معلش انا اثقلت عليكم شويه، لكن هذه النصيحه لابد من بيانها، لان كل الوقت واحد يقول لك ايه انا ما بعترفش بحكايه الشهادات اللي موجوده دي خالص، الجامعيه وما الجامعيه. شيخك مين؟ فواحد يقول انا رحت درست عند الشيخ مقبل. انا اعرفش ده قاعد عنده كام؟ معاك اجازه من الشيخ مقبل على ان انت تدرس العلوم الشرعيه؟ معاك على عين والراس. ما معاكش والله كل واحد منكم يروح عند الشيخ مقبل، زي الاخ اللي اسمه علي الربيعي اللي هو عامل دورات تغيير العقد، هو اللي اسسها في العالم كله وعملت فتنه رهيبه وجباره في العالم الاسلامي. انا بقول له يا اخي انت دراستك ايه؟ درست فين؟ قال لي درست عند الشيخ مقبل. الشيخ مقبل شاف كلامك ده؟ قال لي لا الكلام ده بقى 6 شهور بس. طب دراستك ايه؟ والله درست دراسة تعادل الدراسات كلية. تدرس دراسة علمية؟ يقول لك والله حاجة تعادل الماجستير. يعني ايه؟ يعني الكلام مش واضح في كلامه. لكن ايا كان احنا بنقول دلوقتي اما تكون الامور واضحة والشخص كلامه واضح وفهم منهج السلف الصالح لن يفتن باي منهج من مناهج العقلية اللي هي اثرت في ان ياخذ من الكتاب والسنة اللي يوافقه ويرد اللي خلفه او يقول لك والله انا مش موافق على هذه القضية. خير، الله يبشرك بخير. صلى على رسول الله. القاعدة الثالثة اللي عايزين نتكلم عنها، ومعلش يعني بالنسبة لمحاضرتكم بتبقى بعد المحاضرة اللي هي بتاع سنة أولى، فإلى حد ما بيبقى فيه بعض الإرهاق، لكن في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم القواعد هذه احنا بنحاول نبين ونفصل فيها، وممكن نكلفكم ببعض الاشياء الاخرى تشتغلوها. بعد ما نخلص هذه القواعد يعني ان شاء الله عز وجل. في القاعدة الثالثة اللي هي ايه؟ ها؟ الكف عن ايه؟ بالحقائق الغيبية. الكف عن طلب الكيفية، المقصود بها الكف عن طلب العلم بالكيفية. مسألة يا اخوانا تحديد منهج السلف من خلال قضية الكيفية دي، لو انا نفيت الكيفية مطلقا هل هذا يؤدي الى نفي الصفة؟ يعني اقول ما فيش حاجة اسمها كيفية. انا عايز رأيي كده يكون واحد متحزلق يجادلني في المسألة دي. ها، لو انت نفيت الكيفية بالكلية، خليكم معايا عشان اتأكد ان كل اللي درسوا معانا فاهمين قضية توحيد الاسماء والصفات كويس. لو انك نفيت الكيفية بالكلية، نفي وجود مش نفي علم، نفي ايه؟ وجود. اقول استواء بلا كيف، وأقصد نفي الكيفية بالكلية. انتوا اللي بتسألوا دول جايكم من فوق. طب الأخوات اللي بيسألوا أسئلة بعيدة عن موضوع الدرس خليكم معانا الله يستر لكم حالكم. كم واحد؟ قول. احسنت. بلا كيف مين؟ يعني هل الخلاف، لاحظوا معايا، لان واحد قعد معايا ساعة لما وجع قلبي من الجماعة الاشعري يريد بنفي الكيفية، لك انا هقول استواء بلا كيف، والسلف قالوا استواء بلا كيف، وبعض الناس يقولك ايه ده السلف قالوا استواء بلا كيف ولا معنى، بلا كيف، وينسب ذلك الى الامام احمد بن حنبل. يقول لك هذا الاستواء لا نفسر معناه. العباره ديت فضفاضه وما اقدرش اعرف منها مذهب السلف الصالح. الاسس اللي احنا متفق عليها والتي لا تحيد عنها ابدا ان استواء الله بكيفية حقيقية موجودة، ولو نفيت الكيفية فإني نفيت الاستواء. لكن الخلاف في قضية الكيفية ان هذه الكيفية من الذي يعلمها؟ واحد يقول لي طيب العرش موجود ولا مش موجود؟ يقول لك موجود. بكيف ولا بلا كيف؟ بكيف. هل نعلم كيف استوى على العرش؟ لا نعلم. طب اوصف لي شكل الاستواء. نقول استنى بقى هنا، لا يعلم كيفيته الا الله. ففي كيفية وكيفية لها حقيقة يعلمها رب العزة والجلال، انما كلمة استواء بلا كيف معناه ان نفي الصفة مطلقة. طب الامام مالك بقى لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ها انا هشيل بعض العبارات واشوف الاستواء معلوم يعني معناه. فواحد يقول لك طيب انا بقول له معنى الاستواء ايه؟ فقال الاستواء له ثمان معاني. اول معنى الاستواء الجلوس والاستقرار. خلي بالكم جلوس والايه؟ طيب ده استواء مجرد ولا مضاف للمخلوق؟ خلي بالك، مجرد ولا مضاف للمخلوق؟ انتوا فاهمين يعني ايه مجرد؟ يعني ايه؟ ها؟ يعني له مضاف للخالق ولا مضاف للايه؟ للمخلوق. او كلمة استوى، استوى بس مجرد ولا مضاف؟ طب لما اقول الاستواء معناه الجلوس، ها؟ اصبح مضاف للمخلوق على طول، لان لا يفهم معنى الجلوس الا باضافته الى الايه؟ المخلوق. لان اصلا كلمة جلوس ديت او استقر على الكرسي، الاستقرار عندنا بيخضع لأقيسة التمثيل والشمول في ان في قواعد بتحكمنا، قوانين المنسوبة لنيوتن اللي بيقول على اكتشافها نيوتن، لكل فعل رد فعل. فاللي جالس الارض بتشده لتحت والكرسي بيعمل رد فعل فبيحصل استقرار وتوازن. فاذا قياس الشمول اللي ماشي على الكل في مسألة الفعل ورد الفعل هذا يريد ان يطبقه على ايه؟ الخالق. فاذا ذكر لفظ الاستواء اراد ان يتصور كيفية الخالق في الاستواء على ان هي ايه؟ جلوس. فيقول لك المعنى اللغوي للاستواء الجلوس. المعنى اللغوي للاستواء لا، لو قلت جلوس يبقى هم تصوروها في حق مين؟ المخلوق. وعلماء اللغة كده لما بيحطوا معاجم اللغة التي نزل بها القرآن عندما يذكرون المعاني التوضيحية لأي لفظ من الألفاظ لازم يضربوا لها أمثلة بالمخلوق من خلال اللي شايفينه، الشعراء، العرب، كلام منه. لكن لما تذكر على الخالق سبحانه وتعالى ما أقدرش أقول جلوس، لأن قوانين نيوتن ما تطبقش على الخالق في استواء العرش. صح ولا يا إخوان؟ إنما أقول هو على عرش كما أخبرنا، والاستواء وصف فعله بكيفية يعلمها رب العزة والجلال لا نعلمها نحن. خلاص دي مذهب السلف الصالح ببساطة. لكن هل هناك خلاف بينهم على قضية إثبات كيفية الاستواء؟ ردوا. هل هناك خلاف بين السلف وبين أهل العلم على إثبات أن الاستواء له كيفية؟ كيفية موجودة. أنا بقول لك في كيفية ولا مفيش؟ لكن كلمة الكيفية معلومة ولا مجهولة دي قضية تانية. ما هو إن ما فرقتوش من الاتنين دول يبقى لسه لغاية دلوقتي نص الطلبة مش فاهمين حاجة. أنا عارف إنها واضحة عندك، بل أريد أن أتأكد إنها واضحة 100% مليون في المية، لأن هي ديت اللي هتقدر من خلالها تنطلق وتفهم الشخص اللي قدام. ماذا تقصد بقول استواء بلا كيف؟ بلا كيف موجود؟ لا، لأن الكيف موجود. بلا كيف نعلمه؟ نعم نحن لا نعلمه، لكن من الذي يعلمه؟ استواء بكيفية يعلمها رب العزة والجلال. نعم لا نعلمها نحن. فالكيف موجود مش معدوم، الكيف موجود. لكن الكيف معلوم لنا؟ لا. إذن الخلاف مش على إثبات كيفية الاستواء. فلو نفيت الكيفية مطلقا، ها؟ نفيت الاستواء مطلقا، نفيت كيفية اليد يبقى نفيت اليد، نفيت كيفية الوجه يبقى نفيت الوجه كله. فهمت يا اخوانا النقطة دي؟ يا ريت الحتة دي تكونوا واخدين بالكم منها قوي. فهو الكف عن العلم بطلب الايه؟ الكيفية. الله أكبر الله أكبر. حاضر، حاول بعد الأذان على طول. أنا كنت بقول أدرس السنة أولى وسنة تانية حد تاني أدرس له، لأن أنا صحتي ما تتحملش طول المسافة دي. فهو يعني أنا عارف ما هو، ما فيش في طاقة الشيخ إن أنا أجي من الساعة 5 أو 5:15 وأروح الساعة 8:30 أو 9 أو 9:30 بالليل. أي تبدل بينهم يعني؟ أصلا عايز أقول لك على حاجة برضو، العلم ليس بكثرة الوقت. يعني أنت لو فهمت بس من هذه الدورة منهج أهل السنة والجماعة وتوحيد الأسماء والصفات استوعبت استوعب جيد، فصدقني هذا يعادل دراستك 2 أو 3 سنين في مكان تاني. أنا مش هدرس بعد كده الأولى وتانية، يعني يا أولى يا تانية. أخبرك إزاي؟ أنا في نيتي كده يعني، فأنا أكمل مع بعض إلى أن تنتهي هذه السنة وربنا. وبعدين أنا قاعد في المسجد كل الطلبة بيسألوا بعد الصلاة، المفروض تطلع على طول مباشرة. احنا دخلنا هنا نص الطلبة ما جوش، فماذا أصلا؟ هم لو جم بعد صلاة المغرب مباشرة نقول لهم. هو بس الأخ بيقترح ان الإخوة يحاول يجوا بدري بعد الإقامة مباشرة كل يطلع، انما احنا قعدنا بعد الصلاه والاخوه قاعدين يسالوا يجي ربع ساعه، وعلى ما طلعنا وبدانا ما دخلناش ربع ساعه واذنت العشاء والاخوه لسه ما طلعوش برضه، فالكل بيستنى الاسانسير عشان يطلع. وارى اغلب الاخوه شباب، يعني ممكن انا لو اقدر اطلع السلم كده سيكم هعملها، لكن ايا كان على اساس يبقى الوقت اطول وأشمل في المسألة دي يعني. فياريت الله يبارك فيك وتحرصوا على المسألة. وأنا يعني ما هو يعني شوف كل ده الإخوة عايزين يجاوبوا عليه، وأسئلة ربما ملاش علاقة بموضوع الدرس يعني، لكن احنا بنحاول يعني. ها؟ مع أذان المغرب صعبة في الفترة وجيزة، عدد ده يخرج ينزل على السلم، لو كان تحت جنبي في المسجد سهلة، إنما هنا عشان يطلع على أسانسير ينزل أسانسير وبعدين السلالم هيصل دربك في وقت الناس المفروض فيها تتوضع عشان تروح تصلي. أجاوب على السؤال اللي أنا قلته في الأول. أيوه إيه ده؟ دي عريضة دي. كيف نشأ مذهب التفويض؟ السؤال اللي سألته احنا قلنا دلوقتي اهو، اولا في القاعدة الثالثة اللي هي الكف عن طلب كيفي، مذهب التفويض نشأ بسبب سوء فهم الخلف لعقيدة السلف. سهل الإجابة كده؟ لو قلت كده هو تبقى انت فاهم. سوء فهم ها خلاف المتكلمين الشاعر المتردية لعقيدة مين؟ السلف. الظن أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. ظنوا أن مذهب السلف إيه؟ أسلم، ومذهب الخلف أعلم، وهم يقصدون بالسلامة في مذهب السلف أنهم يفوضون معاني النصوص إلى الله عز وجل، وأن النصوص بلا معنى، وأن النصوص بلا معنى يعلمه أحد من البشر، ويلزم من ذلك أنهم وصفوا السلف بأنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، كالأمي الذي ينظر في كتاب الله ولا يفهم معناه، ولازم ذلك وصفهم بالجهل، وأن الرسول ما بلغ عن ربه كلاما يفهم، وأن الصحابة خدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بادعائهم المتابعة والفهم. فهمت اللوازم دي؟ دي كلها موجودة في كتاب المحكم المتشابه بالتفصيل، لوازم القول بالتفصيل. ها؟ اللي كتب الكلمة يقول يا اخوانا السنة يعني بادعاء الايه المتابعة والفهم، ما هقول لك يعني احنا فاهمين وما شاء الله كلام طيب وكلام زين، اخي بالك ازاي وهم مش فاهمين فيه الابيض والاسود. تتعرف لما يكون واحد يقول لك والختمة الشريفة اهي كلام ربنا يا راجل، انت فاهم في حاجة تعرف تقراه؟ قل لا والله ما انا عارف ولا كلمة، بس ده كلام ربنا، يبوس ويحط على راسه. ها هم عايزين يعملوا السلف كده. اما مذهب الخلف يقول لك مذهب اعلم واحكم، لانهم فهموا المعاني وفهموا ضروب اللغة وبلاغة الكلام والمجاز والاعجاز، وفهموا من الاستواء استيلاء وقهر، تنزيها لله عز وجل عن مشابهة الحوادث. ده اللي كان بيتكلم عنه الشيخ اللي كتبه لكم عليه الاسبوع اللي فات في قناة اقرأ. لا انا بقول لك كيف نشأ مذهب التفويض. فمذهب التفويض نشأ من سوء فهم الخلف لعقيدة السلف. ايوان اما نتكلم مذهب التفويض اللي بيقول عليه البيجوري وكل نص في جوارة التوحيد، وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيه، اللي بيدرس لكل الطلبة في مصر كلها. لكن هذا ماشي من سوء فهم الخلف لاعتقاد الايه السلف. اما عقيدة السلف الصالح فهي تفويض الايه ها الكيفية وليس المعنى. من الخلف انت جاي انت يا ابني؟ ها انت حضرت من الاول؟ لا لا ها لا حضرت معانا من الاول؟ عارف يعني ايه خلف؟ حد يرد ما المقصود بالخلف؟ قول الاشاعره والمتردد عايزين اصطلاحا. ها السلف اصطلاحا من تحقق فيه امران، العامل الزمني ان يدرك عصر خير القرون، والعامل المنهجي ان يقدم النقل على العقل عند التعارض. دي بقى كده سلف. الخلف من تحقق فيه امران، الامر الاول انه العامل الزمني انه جاء بعد عصر السلف، والامر الثاني ان يقدم العقل على النقل عند الايه عند التعارض. ده تعريف الخلف والسلف. فالخلف يطلق على مذهب المعتزلة والأشعرية والماتريدية وكل من صار على دربهم وقدم عقله على كتاب الله وعلى سنة رسوله، واعتقد أن العقل فيه الكمال عن النقل. تفضل. ها احنا بنقول هي عند توهم التعارض، بس عند التعارض يعني، والمقصود توهم التعارض. هو اصلا ما فيش تعارض بالعقل الصريح والنقل الصحيح زي ما فهمنا. ايوه، ما هو بقول لك ايه، هم ما بيفوضوش، هم بيأولوا. ايوه، فوض بقول لك انت والله مش عاجبك التأويل نفوض. احنا قلنا لكم دلوقتي اسمعوا كده، خليكم معايا. التفويض دي طلع من سوء فهم الخلف المذهب الايه السلف، وطلع بسبب حاجه ثانيه. انت عندك دلوقتي القاعده الاولى لها محظورين، هم ايه؟ ها، تحترز من التمثيل والتكييف، صح؟ ثم تحترز بالقاعده الثانيه من ايه؟ اسمع يا ابني، تهون تعطيل، والتهون ده اللي هو التحريف. مش ده اللي عندكم؟ مين اللي بيتكلم؟ انت تخليك معايا، في عايز حاجة؟ ما تش عارف معنى التفويض، انت اول مرة تحضر؟ طيب بس لحظة ما خلص الكلام ده وقت ونقول لك تعمل ايه الوقت. يبقى بدأ المخالف في تسلسل الضلال عنده بايه؟ بالتمثيل، فارتفع في ضلاله فوقع في التكييف، ارتفع في ضلاله فوقع في التعطيل، ارتفع في ضلاله فوقع في التأويل بغير دليل اللي هو التحريف. فانت لما تمسك وتقول له، انت بتقول استوى استولى ليه؟ امسك بقى هنا، كأن انت بقى ما يكون فاهم القضية كويس، مسكت من زمرة رقبته، انت ليه بتقول استوى استولى؟ قال علشان ما شبهش ربنا. يبقى انت دلوقتي معتقد ان اثبات الصفات تشبيه، فوقعت في التمثيل والتكييف والتعطيل ثم التأويل بغير ايه؟ بغير دليل. عظيم كده؟ طب خليكم معايا بقى، انت تضيق على الخناق وتناقشه في النصوص عشان تثبت ان هو على خطأ، وتقعد تتكلم ساعات، ممكن تستمر 4 أو 5 ساعات، فيقول لك ايه؟ بقول لك ايه يا اخي، احنا نسلم الموضوع لربنا، ونقول ايه، خلينا ما نتكلمش في الموضوع ده، الموضوع ده من خلافات ولا يبنى عليه عمل، خلي بالك، ولا يبنى عليه عمل، وهذا يصير الفرقة بين الناس ويقضي على البقية الباقية من ائتلاف الأمة واجتماعها بعد أن تقطعت أوصالها، ونريد أن نجمع ولا نفرق ولا تكون داعي فتنة، ويبدأ أن هو يحاول يوحي أن الكلام في الموضوع ده يحدث إيه؟ خلاف، مش بسبب سوء فهمه وغباءه في أنه مش فاهم مذهب السلف الصالح، لا، بسبب ايه؟ ان اللي عايز يصحح عقله ومنهجه على حساب ادعاء ان الاخرين عايزين يعملوا فتنه. النهايه بتبقى ايه؟ يقول لك يا اخي خلينا نفوض زي السلف ونسكت، ما نتكلمش في الموضوع ده، ظنا منه ان السلف سكتوا لعجزهم، فيتهم السلف بالتفويض، وده من ضمن الاسباب. يبقى هروبا من مواجهه الحقيقه التي حملتها النصوص عند الزام السلفي الاشعري بالحجه، فيهرب يقول لك نفوض زي السلف، فيدعي ان السلف قالوا في استواء استواء لا نعلم معناه. فتيجي تقول له يعني ايه استواء لا نعلم معناه؟ ده معناه ان الكلام ملوش معنى، وده تفويض باطل، انما فوضوا الكيفيه الغيبيه اللي دل عليها الاستواء. يقول لك اثبات الكيفيه تشبيه، يبقى انت اصلا معتقد ان اثبات الصفات تشبيه وتمثيل في حق رب العزه والجلال. فهمت يا اخوانا؟ يا ريت ترجعوا لكتاب المحكم المتشابه فيه كلامنا بالتفصيل. حد عنده سؤال؟ انتوا فهمتوا الكلام ده الاول؟ فاهمينه؟ والاخوات فاهمينه؟ لعل يكونوا فاهمين. ها؟ مع النقل الصحيح. لان في عقل مضروب. صحيح واضح يعني. تلفش على اثنين. لا العقل الصريح الواضح، انما العقل الصحيح ديت فحكايه الصحه مرجعيتها لايه؟ لحكم الناس. فانا بقول صريح، عقل صريح، ودي عباره عن شأن تيميه وهي جميله فعلا. ها؟ ايوه، ما فيش فرق يا اخي، هي مساله صريح. المقصود بصريح ايه؟ انه يكون واضح، قياس العلل والمعلومات فيه واضحه. يعني دلوقتي اتنين ديت حصل ضرب كام في كام؟ واحد في اتنين، لكن عمرها ما كانت حصل ضرب واحد في واحد. اخبرك ازاي؟ لما تقول لي مثلا ان الاله ثلاثة، ازاي يعني ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة؟ ثلاث ذوات ولا ثلاث صفات؟ فانت بترده لحاجة صريحة، يعني تقول اله ثلاثة ثلاث ذوات ما يبقاش واحد، ده هم ثلاثة كل واحد منفصل. تقول لي واحد وبتشكل في ثلاث صفات، ممكن اقبلها ان اله واحد بتشكل في كام؟ في ثلاث صفات، بس هتبقى لوازمها لوازم يعني صعبة جدا ان احنا نتصورها. لا، هيقولك يعني ازاي بقى كان هو فوق العرش وبعدين نزل دخل في بطن حرمة وبعد كده اتولد ورضعوا الاله وبعد كده طهروه وبعد كده صلبوه. اخبرك ما هو ده قصدهم كده، قصدهم في حكاية ان واحد له ثلاث صفات، ان كان مرة اب وبقى روح قدس وبعد كده ابن وهكذا حتى صلب ورجع تاني قعد او رجع في وضع القديم. طبعا الكلام ده هو لا يعقل، فله لوازم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم، ده للمارثوذكس، وقال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ايه؟ ثلاثة، اللي هم قالوا ثلاث ذوات منفصلة. اهم الكلام ده على اساس بس نبين لك ان ما كانش العقل صريح وواضح. انا اعرف ان واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة، ثلاثة جمع واحد زائد واحد زائد واحد، ده عقل ايه؟ صريح ولا بيلف ودور؟ هو كلام منطقي، ولذلك هم نفسهم مش مقتنعين ولا قادرين يفهموها. فلما بيروحوا يتكلموا شيوخهم، معلش شيوخهم خليني الله بالتعبير، يسألوا يقولوا لا لا لا ده حاجات فوق العقل ما تتصورهاش. اخبرك ازاي؟ في حين ان احنا عندنا احنا في الاسلام كل نصوص التوحيد والاسماء والصفات تقع على الفطرة والعقل. في برنامج احنا بنسجل في قناة الامة اسمه امة القرآن، فايه السبب في ان امة القرآن خير امة وخرجت للناس؟ فذكرنا في الحلقات اللي هي فاتت دول ثلاثة ان الاسلام دين الفطرة، فتحس ان بيقع على الفطرة. الامر الثاني ان هو دين التوحيد اللي يتوافق مع العقل. اخبرك ازاي؟ التوحيد اللي يتوافق مع ليه؟ مع العقل. وربنا عنا بكرة ونقول التالتة. لكن ايا كان الامر بيتكلم في حكاية الصراحة، كون ان امور واضحة ما يختلفش اتنين عليها. حيث ليه تعرض؟ انت بتسأل عن ايه؟ ماله؟ ماله يعني انت بتسأل في ايه؟ ده استواء مخلوق واستواء خالق. استواء المخلوق كيفية معلومة، علو وارتفاع على الفلك ركوب الفلك، استواء الخالق ثم استوى الى السماء وهي دخان، كيفيته ما نعرفش. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.